هذا السائل يقول: هل من الخروج عن دعوة الإسلام من يسمى بجماعة التبليغ أو جماعة الإخوان أو جماعة الصادعون بالحق؟ الجواب نعم، فإن الله عز وجل ما سمانا بهذه الأسماء. وفي حديث الحارث الأشعري أنه صلى الله عليه وسلم قال: ادعوا بدعوى الإسلام فإن الله سماكم المسلمين المؤمنين عباد الله. فما لم يكن في دليل الكتاب والسنة ولا وقع اسما وشعارا لأهل الحق في مقابل أهل الباطل فهو من الخروج عن دعوى الإسلام. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.